قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم استعملنا بفضلك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد أيها الكرام الأحباب، فمرحبا بكم في هذه السهرة الإيمانية والليلة الكريمة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. ألتقي بكم أيها الكرام الأحباب في هذا اللقاء الاستثنائي في منتدى الخليجية، لتتآلف فيه قلوبنا، ولتتوحد فيه كلمتنا، لتتآلف فيه قلوبنا ولتتوحد فيه كلمتنا. والحمد لله جل وعلا أن من فوائد الأزمة أن تجمع بين الإخوة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متآلفين متحابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اللقاء أستضيف ضيفين غاليين حبيبين قريبين زميلين داعيين، أسأل الله تعالى أن يزيدهما سدادا وتوفيقا وفقها وعلما، إنه ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. معي أخي وحبيبي فضيلة الدكتور غريب رمضان. أهلا بك. مرحبا بك دكتور غريب. أهلا بك. سعيد بتشريفك. ربنا يكرمك. الله يكرمك. كما أتفضل بتقديم أخي وحبيبي وزميلي الأخ الدكتور حازم شومان. جزاك الله خير. أنا فضلت الدكتور. الله يحفظك دكتور حازم. فضلت الدكتور غريب رمضان، يعني منورين والله. الله يحفظك دكتور حازم. إن شاء الله أن يجمعنا بكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بين يدي هذا اللقاء، يعني أخي الدكتور غريب وأخي الدكتور حازم، نحن زملاء دائما، يعني زملاء في الدراسة، بل وتخرجنا في كلية واحدة وفي دفعة واحدة، واستعملنا الله جل وعلا في الدعوة، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا متآلفين حتى نلقى نبينا في الجنة. أيها الكرام الأحباب، كما تعلمون الأمة الآن تمر بأزمات شديدة، الأمة على سبيل العموم تمر بأزمات شديدة من زمان نبينا عليه السلام، بل والإسلام يتعرض للأزمة منذ خلق الله جل وعلا البرية على الأرض. فقبل أن ينزل الله جل وعلا نبيه آدم في الأرض، وهو أول الأنبياء، قبل أن ينزل الله جل وعلا نبيه آدم في الأرض، خلق الله جل وعلا له عدوة، فخلق الله إبليس من الجن قبل آدم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فعدوك خلق قبلك، لماذا؟ ليقيم الله جل وعلا سنة في الأرض، ألا وهي سنة التدافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ليظهر أو يبزغ من بين الصراع بين الحق والباطل ثبات الثابتين، ورباط المرابطين، وقوة المؤمنين، وثبات المتقين، ومن هنا يظهر ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ومن ثم كان هذا اللقاء الذي عنونا له بهذا العنوان: الثبات حتى الممات. نريد بهذه الكلمات التي أسأل الله تعالى أن يسددنا جميعا بها في هذه الليلة الكريمة أن نقذفها في قلوب المؤمنين المتقين ليثبتوا على طريق رب العالمين. فهذا الطريق هو الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد عن الطريق إلى الله جل وعلا: ليعلم الذين أوذوا وابتلوا وتعرضوا للهم والحزن والضيق في هذا الطريق أن هذا هو الطريق الحق. قال ابن القيم: طريق تعب فيه آدم، وناح فيه نوح، ورمي في النار إبراهيم، وأقعد للذبح إسماعيل، وقتل زكريا، وذبح يحيى، ومشى مع الوحش عيسى، وقاس الضر أيوب، وعانى البلاء كله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الطريق طريق الدعوة إلى الله جل وعلا طريق ابتلاء، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أبطال. وهذه الدعوة بفضل الله جل وعلا دعوة الإسلام، كلما أوذيت وكلما ابتلي أصحابها تزداد ثباتا كالذهب يزيد لمعانا وصفاء بشدة النار تحته. وصدق القائل: تالله تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يد القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وكبح يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. لماذا نكلمكم الآن أيها الكرام على الثبات أو عن الثبات حتى الممات؟ لأننا في زمان فتنة، لأننا نحتاج إلى تربية رجال، لأننا مخدمون على مرحلة إما استضعاف وإما تمكين. فنريد أن نتعرف على أسباب هذا الثبات، وكيف نثبت على الطاعة، وكيف نثبت عند الأزمة، ونملأ قلوبنا أملا في هذا الثبات حين نعرض أمامنا صورا للجبال التي ثبتت من السابقين من الأنبياء والصحابة الكرام. ثم نلقي إلى قلوبكم توصيات كيف نثبت على طريق الله جل وعلا. فأقول لأخي الدكتور غريب: بين لإخوانك أو أذكر إخوانك مقدمة في هذا الثبات، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني هذا الكلام احنا نتوجه به إلى أنفسنا أولا، ونتوجه به إلى الأمة جميعا رجالا ونساء، ونخص بالذكر الشباب، الشباب بصفة خاصة، لأن في الحقيقة الشباب هم يعني أكثر ناس تحمسا وأعظم ناس يعني يحملوا دين الله عز وجل. فطبعا ده على مر العصور من عصر النبي عليه الصلاة والسلام الذين اجتمعوا في دار الندوة كلهم كانوا شبابا، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، أبو بكر 37 سنة، عمر 26 سنة، علي بن أبي طالب 18 سنة، منهم مثلا مصعب 19 سنة، يعني الأرقم نفسه كان 11 سنة. فالمقصد أن كلهم شباب. فالمشكلة الخطيرة دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن الفتن شديدة جدا جدا على الأمة جميعا ولا سيما الشباب، من فتن شهوات وفتن شبهات، وبعض الناس يعني الذين يعني يسيرون في الدعوة والعلم يعني ممن يعني فتنهم الشيطان، تسول له نفسه فيتكلم على بعض الدعاة وبعض المشايخ ما هم مشايخهم الذين علموهم كلاما لا يرضي الله عز وجل. الفتن التي توقع على أمة الإسلام من كل جانب، سواء من أعدائنا الذين يعني كما علمنا قبل دخول الحلقة مباشرة أن اليهود قبحهم الله، يعني الآن يدكون غزة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. يعني اللهم ثبتهم اللهم يا ربنا نسألك أن تسدد رمياتهم. اللهم خذل عنهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستعين بك. كلنا ناصرا يوم قل الناصر، كلنا معينا يوم قل المعين. اللهم إنا نستعين بك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. نحن عبيدك نتوجه إليك، نلوذ بحماك، نسترضيك، نستمطر رحماتك، نطلب المدد والعون منك. لا ناصر إن لم تكن لنا ناصرا، لا معين إن لم تكن لنا معينا. اللهم خذل عنا وانصرنا يا رب العالمين. فهذه فتن. أيضا الذي كان في يوم الخميس الماضي وأعداؤنا يعني يودون أو يعتزمون على تكراره من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني يقولون على النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، فالمشكلة كبيرة. يعني أزمات في الداخل، أزمات في الخارج، فتنة الشباب وانتكاس الكثير، المشكلة كبيرة. التفرق والتشرذم، يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. ففي الحقيقة يعني كلنا نحتاج إلى هذا الموضوع، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، دعاء ومدعوين، يعني كلنا أيضا نحتاج لذلك. لأن برضو الإنسان في الأزمات، حتى ممكن يكون داعية إلى الله عز وجل، ممكن في الأزمات يفطر يكسل، ما يكونش عنده وعي. فنسأل الله عز وجل يعني أن يأخذ بأيدينا جميعا إليه. حقا إن الكلام في الثبات وتذكير الأمة جميعا على كل المستويات بهذا الموضوع، إنه يعني من أولى الموضوعات التي ينبغي أن تطرح في هذا الوقت بالذات. جزاك الله خير. الله يكرمك. أنا أذكر الآن كلمة لأحد المنصرين يقول فيها، هو اسمه ويليام بالجراف، يقول: لن تتوقف جهودنا حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. لن تتوقف جهودنا حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. يا أخواننا، احنا محتاجين ثبات في هذا الوقت بالذات، محتاجين رجالة تقدر تصبر، محتاجين رجالة تقدر تتحمل الأذى، تتحمل القتل، تتحمل الدماء. وأنتم تعلمون أن كل دعوة لا تقام إلا على ثبات أصحابها. فنوجه لأخينا الدكتور حازم، يعني ما هي نظرتك التي تريد أن تلقيها في البداية للمسلمين، كيف يثبتوا على دين الله، أو لماذا يحتاجون في هذا الوقت للثبات؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فبداية يعني إيه ثبات؟ يعني إيه ثبات؟ هل الثبات إن يعني شاب غير ملتزم ويثبت على الالتزام، ولا توسيع معنى الثبات؟ هذا معنى الثبات، الثبات على أوراد العبادة، الثبات على البذل لدين الله، الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ عليه الصلاة والسلام قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في أطول سجدة ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، لما السجدة اللي سيدة عائشة ظنت أن الرسول قبض فيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبض، ظنت أنه قبض فيها، يعني النبي لا يتحرك، يعني النبي ظل فترة أطول مما هو معتاد، يعني النبي قلبه في مشاعر إيمانية يعني فوق الوصف. فالنبي هنا حينما يدعو بالثبات، يعني زي ما انت بالظبط تدوق مشاعر عاليه جدا، فتقول: يا رب انا عايز المشاعر دي ما تروحش مني تاني. الثبات، الثبات على نصرة اخواننا، الثبات على البذل. احنا عايشين في ايام شهوات وايام شبهات وايام اعداء الله بتحارب في دين الله من كل وجه، ايام بنصحى كل يوم على مصيبه جديده، بنصحى كل يوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي رجاله في دار الارقم وفي سنين مكه، معروف كل واحد منهم هيشيل الدين في دوله. ابو عبيده هيفتح الاردن وفلسطين، خالد هيفتح العراق سوريا، سعد هيفتح العراق وإيران، المثنى بن حارثة هيبدأ، عمرو بن العاص هيفتح مصر. فكان يعني المطلوب الآن، المطلوب عالي جدا، والمطلوب صعب جدا، والمطلوب كبير جدا. أحد الشباب كان بيقول، يعني أنا قاعد في قطة، أحد الشباب الغير ملتزمين، يعني قاعد في قطة أشغل شريط أغاني، وبعد كده أقول: لا أنا خايف من ربنا، أقوم بشغل قرآن، وبعد كده: لا أنا مش قادر أستحمل، أقوم راجع للأغاني تاني، وبعد كده: لا أنا خايف عشان ربنا. هكذا احنا في زمن صعب جدا، وما احناش محتاجين ناس مهزوزة، احنا محتاجين جبال، زي ما ربنا بيقول: وان كان مكروم لتزول منه الايه الجبال. قال بعض المفسرين الجبال هم الصحابة، راسخين ثابتين هيستحملوا اي زلزال، زي ما ربنا بيقول: وزلزلوا زلزالا شديدة في إخوة أين للسقوط. أي زلزال ولو حتى واحد ريختر هيوقعها، أي فتنة هتوقعها هتزاق. عايزين رجالة مهما كان الزلزال، حدث غزة اللي بدأ التاني لعلها تبدأ تاني، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالواقع سواء وقع الشبهات، وقع الشهوات، وقع الفتن، وقع العلمانيين، وقع اهتزاز الشباب، وقع انشغال الإخوة وحيرتهم ما بين الدنيا وما بين الدين وبين نصرة الدين، كل هذا يعني احنا الوقت محتاجين جبال، جبال زي الشجرة ما تتهز كده، الورق اللي هيفضل في الآخر ده ايه؟ هم ده السبت. يعني العرب حتى سموا ان الورق الاخضر اللي ما بيقعش في الخريف العروه، فقد استمسك بالعروه الوثقى. يعني نحتاج الى رجال كما قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. نريد ان شبابا يرفعون هذا الشعار: وما بدلوا تبديل، والا مش هتشرب من ايد النبي، مش هتشرب من ايد النبي يوم القيامه، والا النبي عصمه هيتبرى منك، والا النبي هيدعي عليك بالنار، هيدعي عليك بالنار. ما هو حديث الحوض يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه أو يرى أحبابه أو يرى إخوانه أو يرى من هم من أمته، يراهم ويعرفهم النبي عصم بأثر الوضوء، فينادي النبي عصم: تعالى يا محمد، ده انت اسمك زي، تعالى يا إبراهيم، ده انت اسمك زي أبي إبراهيم، تعالى يا إسماعيل، تعالى يا فلان. ينادي النبي عليه بأسمائهم، الملائكة تقف حاجز: لا لا، دول ما يجوش. ليه يا رسول الله؟ حديث ثابت في صحيح مسلم. ليه يا رسول الله؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك ما ثبتوا على طريقك، ما ثبتوا على منهجك، ما ثبتوا على الاستقامة، ما ثبتوا على الطاعة. فنحن الآن نحتاج إلى أن نؤسس أنفسنا كرجال. يا إخواننا، يا شباب، يا رجال، يا بنات، يا جميع الناس، نحن لا ندري هل نحن مقبلون السنة الجاية ولا اللي بعدها ولا بعد 15 سنين. لا ندري هل نحن مقبلون على مرحلة التمكين ولا على مرحلة الاستضعاف، ما نعرفش. وفي كلا الأمرين نحتاجك أن تكون رجلاً، أن تكون ثابتا، أن تكون بطلا. لو مرحلة استضعاف إلا يثبت الرجال بس، إلا يثبت هم الرجال بس اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وقفهم 319 و17 و15 واحد في غزوة بدر، هم دول الرجال اللي يثبتهم، محتاجين رجال من دول. طب لو مقبلين على مرحلة التمكين وتتفتح علينا أمريكا وتتفتح علينا أوروبا وتتفتح علينا الصين وتتفتح علينا الهند، هتكون أنت اللي قاعد قدام النت أنت مسؤول إن أقولك روح ادعو في إحدى ولايات في أمريكا في كاليفورنيا، أنت مسؤول تدعوها إلى الله. انت ما ربيتش نفسك، ما ثبتتش، ما بقيتش رجل، ازاي هتدعو هناك؟ يبقى محتاجين للكل. لو كنا مرحلة استضعاف او مرحلة تمكين، محتاج رجال تثبت، ولن يتحقق التمكين الا بذلك. هم ثلاث كلمات، هم ثلاث كلمات احفظهم ايها الشاب، احفظهم ايها المسلم، احفظهم يا ايها الداعية الى الله، يا من تريد ان تصل الى الجنة. ثلاث كلمات: استضعاف، ثبات، تمكين. استضعاف الأول، لازم تستضعف ولازم تثبت عشان يجي التمكين. مش هيجي التمكين أبدا إلا بصبر وثبت على هذا الاستضعاف. ربنا يقول كده: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يبقى استضعاف، ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. قال تعالى عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هو ده الثبات. فنريد أن نتعلم هذا الثبات، كيف عمليا، كيف نثبت على طريق الله جل وعلا. إيه العوامل اللي تثبتنا؟ إيه العوامل اللي احنا نكون بها جبال نثبت غيرنا؟ نستمع من أخينا دكتور غريب: كيف نثبت على طريق الله عز وجل، على الدعوة، على الطاعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا أريد أن أقول احنا صحيح يعني الكلام زي ما حضرتك تكلمت ودكتور حازم وذكرت، أنا كلنا بنقول الشباب الشباب، طبعا هو المقصد جميع الأمة طبعا، ما في كلام. وبعدين برضو مش الشباب يعني الفتيات، لا يعني يعني الأمر بيشمل النساء وشقائق الرجال. ثم إن الأمر أيضا مخاطب به كل أمة فاضلة، لأن الأم هي التي تؤثر على ولدها. يعني من أكثر إنسان تأثير على الأبناء هو الأم، وقد يكون الأب، خدت بال حضراتكم، يعني ممكن الأم قبل الأب وأحيانا العكس. أيضا الزوجة أيضا تؤثر على زوجها، يعني حتى في مسرح الحياة في الواقع الزوجة من الممكن أن تجعل الرجل بارا بأهله، وممكن تحول بينه وبين البر، ممكن تعينه على الطاعة وممكن تخزله عن الطاعة، تعينه على النفقة وممكن تخليه إنسان بخيل شحيح. فمسألة المقصد أن محتاجين لكل دور الجميع لنقول للجميع في يوم من الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يعني يصلحنا جميعا، ليصدق فينا قول القائل: شباب ذللوا سبل المعالي وما قبلوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم في الليالي إلا ساجدين، كذلك يصنع الإسلام قومي شبابا صادقا مخلصا حرا أمينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. الحقيقة بقى مسألة السؤال المحوري اللي احنا كلنا محتاجين له، محتاجين لطرحه، احنا الإخوة كلهم دعاة ومدعوين سالكين إلى الله عز وجل وغير سالك، كل البشر يحتاجون لأشياء تعينهم على ذلك. فأنا أرى حقيقة يعني أنا أبدأ أو أول حاجة أراها في الصدارة من الأهمية مسألة الصحبة، الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة، لأن أخطر حاجة تؤثر على الإنسان الصحبة. يعني حتى قبل أن آتي، يعني بعد ما صلينا العشاء مع الدكتور حازم النهاردة ربنا يحفظه، درسه في الجمعية الشرعية كل يوم أربع، أعتقد الأسبوع القادم الأربع، وبعد كده هيستمر كل يوم أربع بعد المغرب العشاء في الجمعية الشرعية بالمنصورة. أنا بقول لكل الأمة تحضر، يعني مش بتوع المنصورة وبس، لا، المنصورة والقاهرة واسكندرية والسعودية وقطر يعني كل المسلمين يجوا يعملوا عمرة في المنصورة الله المستعان، يحضروا هيلاقونا إن شاء الله كلنا موجودين بفضل الله. كان أخي بعدها مباشرة بيقول لي: أنا عايزك تديني نصيحة يعني تنفعني في ديني. فقلت له: أنا مش هل أقول لك حاجة عاجلة دلوقتي، اللي أقول لك احرص على الصحبة الصالحة، احرص ما يمرش عليك يوم إلا إنك تشوف وتقابل عبد صالح بالنظر إلى وجهه تتذكر الله عز وجل. والذي دلنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا الصدد حديثين بالنسبة يعني الكلام التأييد بالدليل. الحديث الأول وهو مشهور جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك جلسيته كلها خير، إما أن يحزيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. يحرق الثياب، اللي يحرق ثيابه ماذا يكون حاله؟ عريان. إذن الصديق السوء يعري الإنسان عن الإيمان، يعريه عن أعظم لباس وهو لباس التقوى، وخير لباس هو لباس التقوى. فدي خطورة الصحبة السيئة، وهذه فائدة الصحبة الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الصالحة. لذلك أثني بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث: فلينظر أحدكم من يخالل. مطلع الحديث: الرجل على دين خليله. وطبعا زي ما قلت النساء شقائق الرجال، يعني مخاطب الرجال والنساء. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا عايز أخذ الحتة التانية اللي في الحديث، اللي لذلك اخترت الحديث ده رقم اثنين. فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تصاحب. ده تكليف من النبي عليه الصلاة والسلام لخطورة الصحبة. يا ليتنا ننفذ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لخطورة هذه المسألة، مسألة الصحبة. الصحابة ما بلغوا هذه المنزلة العليا إلا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا في جلستهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تعانق قلوبهم السماء رقة وخشوعا وحضور قلب. يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار كأنهم يرونها رأي العين. هذا كله من عظمة الصحبة. بعد ذلك صحب الصحابة. انظر حضرتك، أنا كنت حتى بكلم الإخوة، إخوة كنا قاعدين يعني بزورهم كده في الناس عز وجل يرزقنا الإخلاص، بقول لهم: أنتوا فاكرين يا حبايبي في الله من 3 سنين لما قعدنا جلسة في بيت أخ زميلنا طبيب برضه، جلسة مع الشيخ محمد حسان، قعدنا مع الشيخ محمد حسان جلسة نص ساعة قبل درس الخميس. درس الخميس كل أسبوع في المنصورة، ما احنا نبين دروس المشايخ كلها، ودرس الشيخ مصطفى العدوي كل يوم 3 في نفس مسجد التوحيد، ودكتور عبد الرحمن في الجمعية الشرعية كذلك. كان عندنا 2 في الجمعية الشرعية دكتور عبد الرحمن يوم السبت، الدكتور حازم يوم الأربعاء، الشيخ محمد حسن يوم الخميس في مسجد التوحيد، الشيخ مصطفى العدوي يوم الثلاث. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا جميعا. فأنا بقول لحضراتكم قعدنا مع الشيخ محمد حسان جلسة نص ساعة بس، كلنا يعني انتهت الجلسة نشعر بانشراح صدر، نشعر بربانية، نشعر بسعادة غامرة من أثر جلسة جلسناها مع عبد صالح نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل. فهذه خطورة الصحبة وأهمية الصحبة الصالحة. ففي زمان الغربة ينبغي علينا جميعا أن نبحث ونفتش وننقب عن صاحب يتقي الله عز وجل، فإن وجدناه تمسكنا به، نعض عليه بالنواجذ، نفرط في أهلنا في كل شيء، ولا نفرط في الصاحب الذي يذكرنا بالله تبارك وتعالى. وأكتفي بذلك يعني حتى أدع يعني المجال لكم. يعني من عوامل ثباتي وأظن كذلك الدكتور ريب والدكتور حازم اتصالنا البعض. يعني كان حد الدكتور حازم هو أكثر الناس اللي دائما بيحث على هذه الصحبة. فأنا عاوز أسمع من الدكتور حازم برضو عوامل، مش عاوز أتكلم أنا كتير، عوامل الثبات، لا سيما لما الصحابة يشوفوا بعضهم ثبتوا ازاي. تعرف لما يكون انسان ماشي، دكتور حازم انت ماشي وبتيجي اتزحلقت هتقع، بتسند على ايه؟ تسند على حاجه ثابته. لو خوك جنبك ثابت وانت حتى هتقع تمسك فيه ما تقعش. ايه اللي ايه ثبات الصحابه؟ ثبتوا ازاي؟ الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. فيعني الوقت معكم يا اخواني ما بيتحسش بيه، ربنا يبارككم، انتم اخواني واحبابي ونور عينيا، ويعني لكم فضل عليا في التزامي وفي ثباتي بفضل ومنه الله سبحانه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد يقف على قبر اخيه وهو بيصلي على اخوه يعني في صلاه الجنازه يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. يعني كان اخويا ده كان عنصر نجاه لي من الفتن. لما اخويا مات انا كان باب فتنه اتفتح عليه، ولا تفتنا بعده. فيعني من اسباب الثبات، من اهم اسباب الثبات، قوه البدايه، قوة البدء، ضربة البدء. يعني أي نهر بيبقى في البداية شلال هادر، شلال هادر يحفر في الصخر ويبقى نهر بعد كده ويمشي بعد كده بهدوء، بس في الأول لولا أنه هو بدأ بداية هادرة ما كانش كمل وما كانش شق في الصخر. فقوة البداية، أبو بكر من أول يوم أبو بكر، عمر من أول يوم عمر، أبو بكر من أول يوم راح جاب للنبي عليه الصلاة والسلام 6 من 10 مبشرين بالجنة، جاب الأرقم من أبي الأرقم، جاب كثير من الصحابة اللي أسلموا بسبب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا عمر من أول يوم الفاروق. يعني إيه الفاروق؟ يعني اللي فرق، اللي شق مكة نصين. كان قبل عمر يعني اللي هو بعد إسلامه عادي إسلام لا نفاق فيه أو لا كفر فيه، يا كفر لا إيمان فيه. خلاص زي بالظبط كده لما نبقى ملتزمين في مكان ويجي واحد يلتزم التزام يحسس كل اللي موجودين إنهم مش ملتزمين أصلا، من صيامه وقيامه وزهده ورع. قوة البداية، قوة البدء. هل فينا يا إخواني الوقت أخ يقدر يرمي التمرات اللي في إيده ويقول لأن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة؟ هل فينا الوقت أخ ممكن تلاقيه الصبح في صلاة الفجر رجليه ورمة متورمة من طول قيام الليل؟ هل فينا الوقت واحد ممكن يضحي بكل ماله ويخرج من ماله 4 مرات زي أبو بكر الصديق عشان ينفق على الدعوة لله؟ أبو بكر خرج من 40,000 درهم أول مرة خرج من ماله عشان إخوانه، عشان اخوانه حر اعتق بيهم كلهم عبيد. يعني بقى معهوش اي مال عشان اخوانه، حاجه كلام عملي، رجوله عمليه، كلام عملي. فكيف الثبات؟ يعني الثبات يعني الانسان كل واحد مننا زي الشجره، الشجره المزروعه على شاطئ القران والسنه، قاعد يتراوى بالقران والسنه، كل يوم بيعدي على الشجره في التربه اللي هي فيها بيبقى عنصر لثبات اكتر، بتمد جذور اكتر. فمن اسباب الثبات الصبر على ما نحن فيه. يعني الشاب اللي بينزل الجامعه وبيتاذى من الشهوات وتعبان والفتاوى او الملتزمه اللي بتتاذى من عصر الشهوات، انت كل يوم بتصبر فيه على ما يعوقك عن دينك انت بتثبت اكتر. مش الشيطان قال لاتينهم ثم لاتينهم من بين ايديهم هاجيله من قدام ومن خلفهم من ورا وعن ايمانهم وعن شمائلهم؟ زي بالظبط كده لما دوله تهجم على دوله من الجو وبطيارات وبالدبابات وبالصواريخ وبالمشاة كل ده ليه، وبالسفن وبالبوارج البحريه، كل ده الشيطان عايز يدمر الانسان من بين ايديهم، يجيله من قدام، انت رايح فين؟ ده طريق ضلمه، انت رايح فين؟ عشان كده ربنا بيقول للنبي في اخر سوره يوسف قل هذه سبيلي هو ده طريقي، لو كلت ورق الشجر هو ده طريقه هكمل فيه، لو الدنيا كلها وقفت في وشي هو ده طريقه هكمل فيه، لو كل الناس تخلت عني هو ده طريقه هكمل فيه، لو اهل البطل توعدوني هو ده طريقه هكمل فيه، لو الناس عاد نفسها قصير هذه الايام. الرسول امبارح كان بيسب عليه السلام، بكره غزه بتتضرب، انا هو كل يوم في ازمه ديننا ولازم نشيله، بندفع ضريبه التخلي 1000 سنه عن هذا الدين. فكيف الثبات؟ كيف الثبات على هذا الدين؟ يا أمة اصبري فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. غلام صغير علم أمه هذا المبدأ. سبحان الله. في قصة الرجل الذي نطق، الطفل الذي نطق في المهد ورميت أمك ومع أبنائها في النار، وكأنها تقعزت لما وجدت ابنها الأخير، فقال لها كما ثبت صحيح مسلم: يا أمة اصبري فإنك على الحق. يبقى من علامة الحق إنك تؤذى. الإمام الشافعي يسأل: أيمكن المرأة من ابتلاء؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. لابد من ابتلاء أولا، لابد من ابتلاء الأخيار. قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الآية دي نزلت ونبي بيهاجر، هترجع تاني وهيمكن ليك وهتم. أول سورة العنكبوت بعدها على طول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. في آخر السورة وعد بالتمكين، وفي أول السورة اللي بعدها في ابتلاء، يعني في ابتلاء، فلا يمكن حتى يبتلى. لقد تعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي قبل أن يكون رسولا، تعلم النبي أصلا هذا المبدأ ممن؟ من ورقة بن نوفل. النبي لسه نبي، أخذته السيدة خديجة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، وأخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما رأى، الحديث طويل، فقال له ورقة كلمات بسيطة بيعلم النبي الدرس، بيعلم الأمة كلها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم الدرس. قال: إن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. معقول أنا النبي محمد الصادق الأمين ده أمانتهم كلها ببيتي، ده لو حد عاوز مشكلة يجي ونحلها له، ده الناس كلها لما بيشوفوني بيستبشروا بالحل، بيستبشروا بالخير، وجهك الوجه يجيء بالخير، ده أنت وشك الأبيض ده يستسقى الغمام بوجهي. مش ده كان أبو طالب يقول الكلام ده؟ فيقول له: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. يخرجك تطرد من مين؟ من أحب البنات إلى الله. ليه؟ النبي عليه الصلاة يقول: أو مخرجية هم، أنا طرد، أنا هتعرض للإذاء منهم، أنا ابتلى، أو مخرجية هم. قال ورقة: ما جاء رجل، ده مش نبي بس، ده أي واحد ماشي إلى الله لازم هيبتلى ولازم يثبت عشان يوصل للجنة. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هو ده طريق ربنا سبحانه وتعالى، هو ده طريق الابتلاء اللي بعده التمكين، اللي بعده النص، زي ما ربنا علمنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الإجابة بسرعة: ألا إن نصر الله قريب. ثبت يجي النصر طول. لابد أن تثبت على هذا الطريق. فالابتلاء طريق الأنبياء، الابتلاء طريق الأنبياء. فمن على عجالة كده، من من الأنبياء نسمعه من الدكتور ريب، ومن من الصحابة أو كما شئتم، من ثبتوا على هذا الطريق؟ وكيف أن الله جل وعلا علم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. مين اللي صبر؟ دي رسالة نثبت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز بس أقول حاجة قبل أن أتكلم عن أمثلة في هذا المضمار. المسألة إنك ليس هناك حل إلا أن تكون أحد اثنين: إما أن تنال شرف خدمة هذا الدين، أو نأخذها بصورة أوسع، إما أن تنال شرف الاستعمال من الله عز وجل، إن ربنا عز وجل يعتني بك ويستعملك في العبادة والطاعة والدعوة والجهاد والعلم والتعليم وإلى آخره، الاستعمال بمفهومه الواسع، وإما أن تعيش مغمورا وتموت مغمورا وليس له في الآخرة من كبير نصيب. يعني هامش الحياة، إنسان يعيش كما يعيش الناس ويموت كما يموت عامة الناس، ليس إنسان يعني ليس له ذكر في أي شيء خالص، وإما أن يكون هكذا أو هكذا. فأنا أريد أن أقول من الأشياء التي تعينك لكي تصبر هذا الأمر، إنه ينبغي عليك أن تكون صاحب همة عالية، لأن العيش ليس هنا، إننا لا نعيش ونأكل كما تأكل الأنعام وتعيش الأنعام، ولكننا أصحاب مبادئ، نرى أنه لا سعادة حقيقية إلا في وصل هذا القلب بالله تبارك وتعالى. يبقى ده الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر في البلايا والملمات والثبات، طبعا بينعكس على مسألة الثبات، هذا ليس شيئا ملقى على عاتق جيلنا فقط، بل هو ضرب كل من سبقنا. لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى صحابي يقول: يا رسول، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام: انتم مالكم مش صابرين ليه؟ ايه مستعجلين على ايه بالضبط؟ ايه اللي يخليكم مستعجلين؟ ده مسألة مش جديدة، مش انتوا اول ناس يحصل معهم هذا الابتلاء وهذه الشدة؟ انتوا مفروض تصبروا. لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشتر شطرين فما يرده ذلك عن دينه. فهذا طريق، يعني مسألة ليس انتم بدعا من البشر، بل هي سنة الله عز وجل. انت حينما يريد الله عز وجل ان يعلي مقامك لابد ان يمتحنك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله تبارك وتعالى من يستحق ان يكرمه في الدنيا والاخره ممن يعني لا يستحق فيكون هملا في هذه الحياه. فهذه مساله خطيره. الامر الاخر الذي اود ان اقوله: عاقبه الصبر. ودي من اهم الحاجات. اصل الاخوه ممكن تقول قاعدين تقولوا نصبروا صبروا ما فيش ورانا الا الصبر. الصبر عاقبته جميله، عاقبته النصر، عاقبته التمكين. وهذا هو وعد ربنا عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل، عقيدة وعمل، ليست عقيدة ونوم مسألة في القلب والإيمان قلب مليان إيمان والمسألة خلصت. عقيدة وعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذه مسألة وعد الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فكونوا من جند الله عز وجل. كلمة كما دي حلوة جدا تريب. كما استخلف الذين من قبلكم، يعني لن نمكن بأهواء لنا ولا في، لا لازم زي اللي فات. المنهج هو طريق واحد. نعم. زي اللي فات احنا زيهم، عقيدة وسلوك وعمل وعبادة وصلة بالله كما كان الرسل. هذا هو. أي إنسان سعى في طريق تمكين أو طريق يعني على حساب الدين لا يمكن أبدا أن يصل إلى مأربه إلا إذا التمس الطريق ومعالمه ومبادئه وأفكاره من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وعذرا يعني كلمة أفكار، إحنا ما عندناش أفكار، إحنا عندنا عقائد وثوابت وهدي ليس لعقلنا هذا تدخل في النصوص الشرعية بمعنى الرد والرفض، بل نحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل. أنا أقصد يعني لا نحكم العقل في مسألة النص بمعنى نرد ونقبل. أهل الباطل، أهل الباطل بيثبتوا. أهل الباطل، أنا لا أحب الاصطلاحات. أهل الباطل ثبتوا، أهل الباطل ثبت وربنا قال عنهم في القرآن أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني مع أنهم مبطلون وثبتوا. فالمفروض لما نشوف دول إحنا باب أولى، نحن أحق بهذا منهم. يعني لما تخيل لما مثلا تقرأ على الشيوعية، عشان تقام الشيوعية يقتل في روسيا، عشان تقام الشيوعية مبدأ لا ديني، مبدأ الذي يقام يقتل في روسيا مش عارف 40 مليون، وفي المجر 15 مليون، ويقتل في رومانيا مش عارف 10 مليون، ويقتل في تشيكوسلوفاكيا مش عارف 17 مليون، حوالي 150 مليون كتر عشان الشيوعية تقوم. ومبدأ باطل. يبقى عشان دينك انت يقام ما ترمش في النار زي ما ابراهيم رمى في النار، ما تعوش 18 سنة صبر على البلاء والمرض زي ما سيدنا ايوب صبر، ما تتدبحش زي ما سيدنا زكريا الدبح، ده نبي، ده كتير من الأنبياء قاتلوا على يد اليهود عليهم لعاء. أن الله جل نسأل الله تعالى أن يجعل التمكين على أيدينا ورقابهم في أيدينا. اليهود دول قاتلوا أنبياء كثيرين، احنا نخبي ديننا ليه؟ فلابد أن تعرف أن هو ده الطريق. هو عبارة عن إيه؟ ميلاد الإسلام، ميلاد للإسلام. الإسلام هيولد فعلا، حتى لو أنه خفي في ظلمات ثلاث الآن لكنه نور جوه، هيولد. بس لن يولد كما أنه لن يولد مولود لك، لن يولد مولود لك، لن يولد مولود لك أيتها الأم الحامل الصبور المجهدة إلا بآلام وضع، إلا بصراخ منك، إلا بدماء تنزل ثم يخرج المولود بعد أن يصل إلى أضيق فم ساعتها يأتي الفرج. هو ده بالضبط. لن نمكن حتى يصل البلاء إلى قمته، حتى نصرخ من شدة الألم، حتى نقول بقلوبنا يا رب الفرج يا رب، حتى يصل الضيق إلى أضياقه. وكلما امتدت الصحراء فاعلم أن الرياض النضرة قد اقتربت، وكلما اشتد سواد الليل فاعلم أن نهار ضوء النهار سوف يبزغ قريبا. فلابد أن نثبت. واللي خلينا رجالة إن نشوف الرجالة، اللي خلينا رجالة إن احنا نشوف الرجالة كيف ثبتوا. فلنسمع من أخينا الدكتور حازم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إخواني وأحبابي مرة أخرى يعني أنتوا أولى مني بالكلام يعني. الله يشفع قدرك. جزاكم الله خيرا. يعني إحنا عاوزينك التكييف عالي وعاوزينك تسخن الجلسة دكتور حسن. طيب دكتور حسن. تسخن الشباب للحمية للإسلام للعمل الديني لله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الآن يعني إحنا يعني قبل ما نرجع ل 1400 سنة مضت عندنا إخواننا في غزة. عندنا نموذج ثبات إخواننا في غزة. وقبل أن نتحدث حتى مش عن مجاهدي غزة عن شعب غزة. يعني المرة اللي فاتت لما كان اليهود بيضربوا كانوا بيضربوا في البيوت عشان يخلوا الشعب يحس انه تضرر من وجود المجاهدين وسطه. فما نطق واحد من شعب غزة وقال ان هو مش عايز مجاهدي غزة معاه. فضربوا مثل في الثبات. يعني انا ارى والله اعلم يعني انه مثل تاريخي. مثل قلما حدث في تاريخ البشرية. ان ناس تثبت ورغم تضررها الرهيب في دنيتها بهذا المنظر وولادهم بيقتلوا وبيوتهم بتقصف وديت اخواتها الخمسه يتقتلوا قدام عينيها ودي امها وابوها واخواتها الثلاثه يتقتلوا قدام عينيها ودي جوزها ينزل يتضرب ويتقصف في الشارع ويرجع لهم ما يرجعش اصلا تاني مش عارفين يدفنوه ومع ذلك ثبت اهل غزه. فده نموذج رهيب للثبات. الرسول عليه السلام رسول الله يقول اخفت في الله عليه الصلاه والسلام وما اخاف احد لوحدي كانش حد واقف معايا اذيت في الله وما يؤذى احد ما كانش حد بيؤذى غيري كانش زي الوقت المنقبه تدخل الجامعه المتبرجه تعدي ما يؤذاش غير المنقبه ما يمنعش غير المنقبه وما يؤذى احد متبرجه واللي لابسه كذا وكذا وكذا لا تؤذى. الرسول عليه السلام شوفوا كام ايه نزلت بضمير المفرد قبل ما تنزل ايه بضمير الجامعه يا ايها المزمل قم مش قوموا لسه ما فيش هو واحد يا ايها المدثر قم اقرا اسجد اقترب لا تطع لا كل ده النبي عليه الصلاه والسلام مرحله تحملها لوحده لوحده شايل الحق على وجه الارض. بقول في اتصالات مثالي بلاش نخلص الحلقه. عاوزين اتصالات ولا انت امير الامير يا دكتور عبد الرحمن؟ لا الامير ماشي مره الوقت لا لا انت يعني مسؤول الحلقه اللي احنا لسنا قد ايه يا استاذ محسن؟ لو اتصلنا ما فيش مشكله ان شاء الله. طيب اتفضلي حاجة اميمه مع اذنك دكتور. عليكم السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ غريب يا دكتور غريب انت ودكتور شمال منورين من الشاشة وجزاك الله كل خير. وإياك يا أختي الله يحفظك. والمنصورة دي طبعا بلد الحبيبة وبتطلع شباب بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك. لأن احنا فلاحين وتعودنا ان احنا الأرض تحت أقدامنا والكتاب قدامنا. فأنا ببقى فرحانة إن بلدي بتطلع ناس بتقدر تقول الحق وكلمة الحق أيا كان وضعها. الله يكرمك. وطبعا مش هنسلك وقفتك يا دكتور سمانة على الجامعة يوم الجامعة والمغني ياه. ربنا يجازيك كل خير ويجعل كلها في مدارها حسناتكم. الله يكرمك. وأنا فرحانة بيكم والله العظيم ربنا يجازيكم كل خير. آمين يا رب آمين وإياك. ويجعل في مدار حسناتكم كلكم يا رب العالمين. وإياكم يا رب. يا حاجة ادعي للأمة بالثبات. أنا مؤمن وبدعي لكم كل وقت وكل أذان يا رب. آمين يا رب آمين. جزاك الله كل خير يا حاجة أميمة ربنا يرضى عنه وعنك يا رب آمين. الله يكرمك. أمثلة لثبات الصحابة. عشان نطلع رجاله من الناس اللي عندنا ثبات الصحابه يا سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها وقفت في وشه رضي الله عنه. سيدنا يعني لما انفذ بعث اسامه بناء على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قالوا له يا امير كان بيحارب حوالي 100 جبهه من المرتدين ومنع زكاه اكتر من 100 جبهه رضي الله عنه. قالوا له ارجع بعث اسامه يبقى ده موقف الناس انتقاد واعتراض. سيدنا عمر كيف تقاتل من قال لا اله الا الله قبل ما سيدنا عمر يتفق معه على قتال منع الزكاه. رجل من الصحابه قال له يا امير المؤمنين لا طاقه لنا بحرب العرب جميعا اغلق بابك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خلاص راحت مش هينفع هنواجه مين. سيده عائشه بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهضها كانت الجبال تتهد. لو المنقبات نزل عليهم ما لو نزل على الجبال لهضها. لو الملتزمين نزل عليهم ما لو نزل على الجبال لهضاع. لو اخواننا في غزه نزل عليهم ما لو نزل على الجبال لهضاع. يا اخوانا عايزين نحيي المعاني دي. عايزين نقابل رسول الله نتشرف عليه الصلاه والسلام نتشرف بافعال ربنا ثبتنا عليها. رجاله هم عملوا واحنا نعمل هم بنوا واحنا نبني للدين. سيدنا عمر بن الخطاب، كنت بقرأ في كتاب كبير عن عمر بن الخطاب، أقرأ سيدنا عمر بيتابع الفتوحات والخطط في فتح العراق، والمسنة بن حارثة بيتابع خطط فتح إيران ونهاوند وسعد بن أبي وقاص، بيتابع خطط فتح الشام وسوريا والأردن وفلسطين، وخالد وأبو عبيدة بن الجراح بيتابع خطط فتح مصر. إيه ده؟ إيه منظر الدولة الإسلامية عند موت سيدنا عمر؟ ما بصيت للخريطة، ده واحد خلى قبل ما يموت كان الإسلام ملك ربع الأرض قبل ما يموت. يعني هنعمل يعني متى سنفعل مثل ما فعله؟ يعني سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وقصته مشهورة، قصته مشهورة حينما أسر وملك الروم. يعني هما مين المسلمين دول؟ المسلمين دول ايه؟ انس ولا جن ولا بشر ولا حجر؟ ايه دول؟ هتولي واحد، ده احنا عندنا واحد من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هتوه يدخل عليه عبد الله بن حذافة السهمي يقول له تنصر واطلق سراحك. لا مش نفع اطلق صراحي، ده انا سجني دخله. طب تنصر واعطيك نصف ملكي، طب تنصر واعطيك نصف ملكي واشركك في في في في في النصف الاخر. يعني شوف اي حاجه، المهم ان نموذج الثبات ده يتكسر. الناس اللي ما فيش حاجه بتاثر فيها ديت تتاثر وتتكسر. ما فيش، قال خلاص علقوه واضربوه واقتلوه بالسهام، خلاص هموت شهيد. علقوه وامرهم انهم يضربوا حواليه، ما يجيبوش فيه هو في غير مقتل جسده. مفيش فايده، ما بيتاثرش. قال له طب هنعمل ايه معاه ده؟ احنا بنقول له هنقتلك، مفيش فايده، اسجنوه وامنعوا عنه الاكل والشرب، مفيش فايده برضه، ما بيتاثرش، مفيش حاجه بتهزه، مفيش حاجه بتخليه يتنازل. طيب خلاص دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. قال لا، طب وش معنى خمر ولحم خنزير؟ هم عايزين يحسوا ان احنا اتكسرنا، عايزين يذلوه. فمرضاش ياكل. ليه؟ قال لهم اما واني اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا ما شمتش، يا شماتت بوش في كل شاب ماشي بسلسله، يا شماتت نتنياهو في كل واحده ماشيه بستريتش، يا شماتت العدوين واهل الباطل واهل الدنمارك واللي شتموا النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوفوا العلمانيين بتوعنا بيشتموا النبي هم نفسهم على الجرايد، شماتتهم فين؟ طب نعمل معاه ايه؟ طب دخلوا، مش نافع معاه بقى لا اكل ولا شرب، دخلوا عليه اجمل امراه عندنا في بلاد الروم، دخلوا عليه، فدخلت فتره ثم خرجت وهي تقول أأدخلتموني على بشر ام على حجر؟ والله ما يدري أأنا رجل ام امراه. ايه الثبات ده؟ مفيش، مش الاخ الوقت الشاب الوقت اللي فتنه النساء يا ابني اثبت يا حبيبي، خليك بطل، كل انواع الاغراءات. بعد كده مش نافع مع النساء، طب نعمل ايه؟ طب هاتوا بقى هنموتك، هاتوا اناء من يعني بقره من القرب من الزيت المغلي، يعني اناء كبير كده من الزيت المغلي، واغلوه هنرميك في ده، ارموني خلاص شهاده في سبيل الله. طب هاتوا واحد من السجناء رموه قدام عينه اختبار. لغايه ما تفتت، لغايه ما لحمه تحلل، لغايه ما عظمه طفت فبكى، خلاص الان اخيرا. انت بتبكي ليه؟ قال لهم ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله وقد مات موته لا اسبقه بعدها ابدا، خلاص عمري ما اقدر الحقه. قال لا ده انتوا ما فيش فايده، طب خدوه ارموه بقى، خدوه يجرجروه عشان يرموه، جايين يرموه بكى، ايه لنت ولا ايه؟ قال له ابكي لان لي نفس واحده تموت هذه الموتة في سبيل الله، تمنيت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. هو لو مات كده هيموت بطل، هيبقى حرق قلب ملك الروم اكتر. طب خلاص قبل راسي في الاخر بقى، طيب بوسه اغلى قبله في العالم، القبله اللي طلبت من عبد الله بن حذافة السهمي. طب خلاص قبل راسي، كانت البوسه من المسلم غاليه، الوقت المسلمين بياخدوا بالجهه. فقال له قبل راسي واطلق سراحك. لا تطلق سراحي. قال له لا، حتى تطلق سراح كل من معي من المسلمين. ماشي بس تبوس راسي. فقبل رأسه وأطلق سراح كل المسلمين. فلما بلغ ذلك العمر قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة رضي الله عنه. من قبله إن شاء الله يوم القيامة نقبل رأسه يا رب. أتمنى والله كنا معه لنقبل رأسه، نقبل التراب الذي سار عليه. والله يعني يا إخواننا هذا الثبات مع الرجال، وهناك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابيات، بل والله أطفال. أنا كنت بقرأ موقفين أستاذي الدكتور إبو طارق حازم، موقفين أثروا فيه جدا في حياتي. طفل صغير ثبت في المعركة ثبات، يعني لو أن هذا الطفل وجد في زماننا الآن لجعلناه خليفة للمسلمين، والله لجعلناه خليفة للمسلمين. طفل عيل صغير في المعركة يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي يرده، لا ده رقيق الجسم ما يقدرش يجاهد، يجاهد في سبيل الله، لما رأى النبي بكاء دفعه النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص روح جاهد، وينطلق في المعركة فيضرب، مشرك يضربه على عاتقه، شوف تخيل بقى لما عيل صغير 11 سنة ولا 10 سنوات يتضرب على كتفه تقطع الأعصاب تمزق والدماء تنتشر والأعصاب واللحم يتمزق والمفصل ينفصل إيده وقعت خلاص إيده اليمين ما راحش قال يا ماما الحقيني ولا الحقني يا بابا ولا ما فيش الكلام ده خالص لا في ظل هذا الابتلاء على طول تناول السيف بيسراء إيده اليمين ما وقعتش متعلقة في جلدة بقيت في إبط إيده اليمين خلاص وقعت بس قاعدة تجري كده حتة الجلدة معلقة مسك يتسيب ايده الشمال وانطلق يقاتل كل ما يمشي قدام ايده تجي ورا قدام تعكسه ايده تعوقه كلما قاتل بيسراه تعوقه يمنى عمل ايه راح حاطط ايده على الارض ووضع رجله عليها ثم نزعها شال ايده وامسكها والقاها في المشركين وقال اسبقيني الى الجنه سادركك بعد قليل سادركك بعد قليل. هو ده الثبات اللي ثبتك ايها الشاب اللي ثبتك يا اختي يا فاضله ان في جنه مستنياك هو انت لو انا عندي 50 طوبة وعاوز ادخلهم عندي البيت قلت مين اللي دخله ومديله مليون جنيه كله هيدخله ليه الجائزة كبيرة جدا الجائزة عظيمة والعمل يسير هو ده كده اصبر شوية الجنة حلوة اصبر ساعة لراحة ابد من تلمح العافية في الجنة هانت عليه مرة الصبر ام شريح المرأة البسيطة الوحيدة ابنها زوجها فر للنبي عليه السلام وامسكها قومها منعوها عن الجهاد منعوها عن هجرة النبي عليه السلام مسكوها عملوا في ثلاثة أيام ربطوها على متن جمل على متن جمل منعوا عنها الطعام والشراب وسقوها عسلا حتى عطشت بتستغيث بالماء ما فيش مغيث لوحدها امرأة بل كأم الرجال امرأة ربت الرجال وربت فينا الرجولة أم شريح ثلاثة أيام تقول ذهب سمعي وبصري وعقلي خلاص ما عادش شايفة ويجوا يقولوا لها ترجعين عن دينك هي مش مدركة إلا حاجة واحد بس تشير بإصبعها إلى السماء ثبات يا أخوانا الثبات لا يظهر إلا في الأزمة الثبات لا يظهر إلا عند الأزمات هو أنت يعني عبد الله بن حذافة السهمي إحنا سمعنا عنه إمتى ساعة الثبات في الأزمة بس إيه اللي بيذكر عن سيدنا إبراهيم النار الثبات عند النار فأم شريح ذكرت فين هنا في الثبات ما سمعنا بس حاجة عن صلاتها ده ربنا اللي يعرف بها ولا قيامها ربنا اللي يعلم بيه إنما ذكرت في الثبات موقفك يا أختي يا منتقى على باب الجامعة هو ده اللي يذكر لك موقفك يا أخي في تمسكك بلحيتك أو بحضورك لبيت الله جل وعلا والطاعة ووقوف العائلة كلها ضدك هو ده اللي يذكر لك عند ربنا إنه لذكر لك ولقومي فالسيدة أم شريح ثبتت ذهب عقلها وتشير بإصبعها إلى السماء ثلاثة أيام ثم أغاثها الله جل وعلا تقول ربي أغثني يا رب سبحان الله الثلاثة اللي حبسنها في وسط الصحراء وهتموت من العطش نايمين والله جل وعلا أنزل لها في الحر ماء فشربت شربة ثم ارتفع نزل تاني شربة ثم ارتفع ثالث أرجع الله جل وعلا أو رد الله جل وعلا سمعها وبصرها وعقلها ثم سكبت الماء على بقية جسمها قاموا الثلاثة من أين لك هذا الماء منين قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالوا لا اتهم بعضهم بعض انت اللي سايتها لا انت اللي سايتها لا يبقى انت اللي غشيتنا وسايتها لا الكل خلاص نبحث في الماء اللي عندنا ابحثوا في الجرابات ده الماء زي ما هي ما يبقى اذا ذهبوا الي وقال نشهد ان الذي سقاك في هذا الحر هو ربنا وربك وشهدوا جميعا الا انه اخذوها الى النبي عليه الصلاه والسلام الثبات يسلم الناس من وراك اي والله الثبات يربي الرجال في المسلمين بل وتكون دعوه الى الله جل وعلا فنريد أيها الكرام أن نثبت جميعا على طريق الله جل وعلا القصص دي كتير جدا أنا عارف لو فتحنا جعبة الدكتور غريب والدكتور حازم أمثلة للثبات لا تتوقف لكن نريد في كلمات موجزة أن نرسل توصيات لإخواننا في كيفية الثبات على دين الله ذكرت لنا الصحبة الصالحة وهذا باب الأول ومثلا الدعاء ورفقة ذكرت لنا رفقة المشايخ إلى غير ذلك فنريد أن نسمع توصيات في آخر دقائق لنثبت بها الشباب طيب معلش برضو عايز أعرف الدقائق دي كام يعني على عين ورأس يعني 3-4 دقائق و3-4 دقائق والحلقة خلصت كده ويعني مش ممكن مش مصدق آه والله سبحان الله البركة سبحان الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة يعني أنا أؤكد على أن نكون يدا واحدة الإنسان حينما يكون وحده ضعيف يفتتن حتى جهده هنتكلم حتى لو الأخ ثابت ضعيف. أنا أقصد الإخوة الدعاء بالذات يعني خدم الدين الله عز وجل بالذات. لوحدك هتشتغل صحيح وهتثمر، إنما حينما أكون معك نتآزر ونتكامل، المسألة الثمرة تكون أفضل. حينما نتعاون في الدعوة ثلاثتنا تكون أفضل. لما التعاون كل الناس تتعاون سيكون ذلك غصة في حلق الكافرين، لأن الثمرة هتكون هترتقي بالأمة الإسلامية رقي عالي جدا جدا. نوظف كل الطاقات لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. إذن التآزر والتلاحم والتعاون في خدمة دين الله عز وجل، نكون يدا واحدة. وهذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وليس النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل من سبقه. يعني هذا كأن هذه سنة ماضية، أن الاتحاد قوة كما تعلمناها في الدراسة الابتدائية أعتقد يعني. أي والله الاتحاد قوة فعلا، قوة حقيقية. يبقى التآزر والتلاحم، أن نكون في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل فعل نصب أعيننا جنة الله عز وجل، التفكر في الآخرة. اصبر فإن موعدك مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض. موعدنا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ندافع عنه وننشر سنته وننشر دينه صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الله عز وجل، لنلتقي وليكون الموعد الحوض النبي عليه الصلاة والسلام، لنلتقي معه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لا يغيب عنا الدخول الجنة، نستمتع إخوانا على سرر متقابلين، نستمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أجمل كلمة نسمعها في الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا رب العالمين. الشيء لا يغيب عنا. أيضا أمر آخر، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وأنا عارف أن الأربع دقائق بتوعفت منه نص دقيقة، خد من دقائق دكتور غريب. مش مشكلة، نكمل يعني. خد من دقائقنا حتى ترضى. ربنا يحفظك. لا ده كده أنا هسكت يعني، بس أقول دي بس معليش. مسألة الدعاء، السلاح الذي ما تركه سالك إلى الله عز وجل، وما تركه نبي من الأنبياء، وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبرح أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من المواقف اللي أثرت فيه حقيقة، فضل الله إحنا ربنا من علينا بصحبة المشايخ أو معرفة العلماء والدعاء. من المواقف اللي أثرت فيها جدا حقيقة وأذكرها، أتذكرون سنة ما كنا معتكفين في مسجد الشيخ محمد حسان في دمو، وإحنا في رابعة طب لسه 96. شفت إحنا عجزنا إزاي. الله المستعان. اللهم استعمل، إحنا شباب القلب إن شاء الله يعني. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. أذكر كان الشيخ محمد حسان يعني يصلي وأنا أصلي إلى جواره، مش فاكر مين اللي كان بيصلي إمام، فأعتقد أخ صلاح نجم أو فالمهم الشيخ محمد ربنا يحفظه وكرمه في سجوده على طول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. باستمرار بقول: يا رب سبحان الله الشيخ محمد حسان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حوالي 12 أو 8 ركعات لغاية الوتر، 8 ركعات في كل سجدة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بعد التسبيح وأنا بسمعه بقولها بصوت مسموع لغاية ما الإمام يرفع رأسه من السجود. فبحثت في ذلك فوقفت على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرح ذلك، فقلت: سبحان الله، السالك إلى الله عز وجل لا يحتاج إليها العاصي فقط يا مقلب القلوب، ولا يحتاج إليها الإنسان ليحمي نفسه من السقوط في حافة المعاصي. يعني مش صمام أمان النزول المعاصي، ده صمام أمان لتثبت على الطاعة لترتقي بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يزيدنا هدى. وكفاية كده عليكم. الله يكرمك. يعني أحيانا كنا الدكتور ريف ذكر لنا الصحبة، وذكر لنا رؤية الجنة في الدنيا، وذكر لنا صحبة المشايخ الأعمدة الثابتة أو الجبال الثابتة تثبت، وذكر لنا الدعاء. أحيانا كنا والله بصدق يكون السلاح الأوحد هو الدعاء. أحيانا في ناس مش لها صحبة، خلاص لسه بدأ ملتزم ورمى لصحابه اللي وراه وغير شريحة محموله وماليش صحاب، وخلاص ما يعرفش اي مشايخ او لسه بيتكسف يكلم مشايخ ولسه ما عندوش باع ان يقرا عن الجنه او يسمع عن الجنه او يامن نفسه ولسه ما عندوش عوامل الثبات الا الدعاء بس. ففعلا والله يا اخوانا انا اقول لكم امرا مجربا، اقعد كده هو مع نفسك نص ساعه متصله قبل الفجر دعاء واحد بتضرع الى ان تنزل دموعك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا حي يا قيوم اسم الله الاعظم برحمتك استغيث، ماليش الا انت، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفس طرف عين. اقعد كده نص ساعه يا اخي والله لو ما سمعت الشرايط وما قابلتش مشايخ وما اتكلمتش عن اي حاجه الا الدعاء ده نص ساعه، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يتكم خيرا. يا اخي الحبيب ربنا العظيم استجاب لابليس، استجاب لابليس لما ابليس قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، ربنا استجاب له قال له إنك من المنظرين، مع إنه طلب صعب يا رب خليني لغاية يوم القيامة، استجاب له ربنا. أفيستجيب الله لإبليس لإمام الشياطين ويترك عباده المؤمنين ويترك عباده المقبلين؟ من الإسرائيليات المحمودة من باب يحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني نبي الله موسى سأل رب يا رب إذا ناداك العبد قائلا يا رب وهو راكع بما تجيبه؟ قال أقول له لبيك يا عبد. فإن سألك قائلا يا رب وساجد بما تجيبه؟ قال الله أقول له لبيك يا عبد. قال فإن قال لك يا رب وهو عاص وهو عاص مذنب بما تجيبه؟ قال أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد. خليك مع ربك بس سيثبتك، سيربط على قلبك كما ربط على قلب موسى، سيجعلك المؤمنين، سيجعلك مع الصحابة، عش مع الصحابة واسأل ربك جل وعلا وسعينك. ثم نسمع التوصيات الأخيرة من أخي الحبيب الدكتور حازم، وهنستأذن أخونا محسن الحبيب نسمع دعاء بسيط نختم بالحلقة من الدكتور حازم اللي إخواننا في في الله يكرمك سبحانه. فضلت حازم. دكتور غريب يعني تصديقا لكلامكما في الأثر لما جاء فرعون ليغرق، أثر من أثر بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لما جاء فرعون ليغرق فأخذ يصرخ يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، وجبريل يضع الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. فلما غرق كلم الله موسى وأوحى الله إلى موسى فقال له يا موسى، قال يا موسى 100 مرة ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيت، ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيت. الروشتة اللي انت قلتها دكتور عبد الرحمن دي انا ان شاء الله اجتهد ان انا اطبقها والله والله، يعني الروشتة دي يا اخواني الروشتة اللي هي نص ساعة قبل الفجر، نص ساعة يعني يعني زي ما كنا بنقول قبل كده ربع ساعة شغل مش هتغير مستقبلك المادي، ربع ساعة مذاكرة مش هتغير نجاحك وسقوطك، ولكن ربع ساعة دعاء ممكن تغير مستقبلك. فنص ساعة قبل الفجر وتقعد تتوسل وتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأن كل، انا اعملها وانا ممكن بالنتائج ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ان كان من وصيه في النهايه فاحنا امام ملف مؤلم مؤلم مؤلم، يعني بيقولوا التسرب التعليمي نسبته عاليه، التسرب التعليمي للاطفال اللي بيخرجوا بالتعليم ويشتغلوا غير التسرب الالتزامي يا اخواني نسبته للاسف من غير ما حد يفجع تكاد تصل الى 90%. يا دكتور عبد الرحمن احنا التزمنا مش من حوالي، انا معلش انا اسف انا التزمت بعدكم طبعا بسنين، التزمت من حوالي 16 سنه صح؟ تذكروا الاخوه اللي كانوا مالين المساجد ايام ما احنا كنا موجودين 16 سنه؟ من منهم الان موجود في المساجد؟ الانشغال بالفلوس، بتشوفوا مين فيهم اصلا؟ هل في 10% منهم لسه موجودين؟ انا والله ما بشوف منهم 2%. فاحنا امام ظاهره وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، كل ده مكر من اهل الباطل، وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني ايه تزول الجبال؟ يعني انا ماشي الوقت والعماره هي قدامي، فقمت رايح مشوار رجعت مش لقيت العماره واقعه، انا ما لقيتش عماره اصلا، ما فيش عماره. يا جماعه كان فينا عماره يا اخوانا، كان فينا واحد ملتزم يا اخوانا وماشي على السنه يا جماعه، ابو سلسله ده وابو دوجلاس وابو ده مش يعني فين الملتزم اللي كان هنا؟ زال. الزوال انعدام الاثر، وفي القول الثاني في اللغه الزوال اللي هو انحراف، زوال الشمس اللي هو انحراف الشمس، لتزول منه الجبال عايزيننا ننحرف عن وجهتنا. فيعني يعني يبقى نعمل ايه يا اخواني في الله؟ قال تعالى واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. قبلة قال بعض المفسرين اي اجعلوا بيوتكم قبالة بعضها البعض. حتى تستطيعوا انكم تلتقوا دايما وتجتمعوا على الطاعة دايما وتشوفوا بعض دايما. ومعظم الاخوة اللي خسرت التزامها كان بسبب هذا، انه هو يجي له شغلانة ب3000 جنيه في بلد ما فيش فيها اي ملتزمين، يروح يا ابني شغلانة ب700 جنيه في بلدك احسن، جنب اخوانك، جنب اخوانك، جنب من تعرفه، لو ما فيش يعني، انما قبلة ان احنا دايما نفضل مع بعض. فبيئة الالتزام وبيئة النجاح. يا عبادي ان ارض واسعة. ايوه ماشي، ما اسلك اي طريق او حياة فاعبدون، فاعبدون مش في طلب الرزق، يعني واسعة عشان تروح احسن حتة تعبد فيها، تشوف بيئة الايمان موجودة فيه. تقصد بيئة الايمان، جزاك الله خيرا. فيعني بيئة الالتزام بالنسبة لينا كملتزمين عاملة زي الرحم بالنسبة للجنين. لو هو عزل نفسه عن شيوخه، عزل نفسه عن اخوانه، كأن الحبل السري بيقطع بالظبط، يسكت، هيموت، هيموت هيموت التزامه، هيموت التزامه. يعني محتاجين ان احنا نحيي داخل الملتزمين في مصر وفي العالم العربي كله هذه القضية، قضية اخسر كل حاجة وما تسيبش اخوانك، اخسر كل حاجة وما تقطعش هذا الحبل السري بتاع الرحمات عن نفسك، اخسر كل حاجة وما تقطعش عن دروس المساجد، اخسر كل حاجة وما تقطعش عن صحبة الشيوخ والعلماء، اخسر كل حاجة يا اخواني. احنا عايزين بيئة النجاة، بيئه النجاه يعني، وربنا يرزقنا السداد. جزاك الله خير، جزاكم خير، ربنا يحفظكم. حقيقه يا الكرام الموضوع جميل وطويل، في صحبه هؤلاء الكرام، في صحبه هؤلاء الكرام، وكان كنت يعني قد كنت اود ان نكمل طويلا، لكن دائما الدنيا قصيره، فنسال الله تعالى ان يجمعنا في حياه ابديه لا نزول عنها ولا نتحول عنها. فأني أستودعكم الله جل وعلا، وسنترك نهاية هذا البرنامج مع دعاء بالثبات لنا ولإخواننا في كل مكان، يختم بها إخواننا هذا اللقاء. أشكر في النهاية أخي الحبيب الدكتور غريب رمضان وأخي الحبيب الدكتور حازم شومان على هذا اللقاء، ثم أترك النهاية للدكتور غريب بهذا الدعاء. جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تفضل. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أوليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم، اللهم خذل عدونا عنهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اجعل الضربات ترتد إلى صدورهم، نستعين بك عليهم فأعنا، نستعين بك عليهم فأعنا، انصر المستضعفين، انصر عبادك المساكين، كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، كن لهم معينا يوم قل المعين، كن لهم معينا يوم قل المعين، استر نساءهم، احفظ شيبانهم، صن شبابهم، اللهم صن مقدساتنا عن كل سوء. اللهم من أراد المسجد الأقصى بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، نعوذ بك من الفجيعة فيه، نعوذ بك من الفجيعة في المسجد الأقصى. اللهم حرره من دنس اليهود ورجس اليهود. اللهم ارزقنا صلاة آمنة، آمنة مطمئنة فيه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم جمع شملنا ووحد كلمتنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم احفظ دعاتنا وعلماءنا، اللهم احفظ المرضى من علمائنا ومن جميع المسلمين، اللهم رد أبا إسحاق إلينا ردا سليما يا رب العالمين، اللهم رد شيخنا سالما غانما معافى، اللهم أطل عمره وعلماءنا جميعا على طاعتك، اللهم استعملنا وإياهم في نصرة دينك ولا تستبدل بنا، ارحم والدينا وارحم علماءنا وارحم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة في مدينة حبيبك رسول الله، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم لا تقبضنا إلا على ملته، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب، نعوذ بك من التبدل والتلون، نعوذ بك من التردد والتغير، لا تقبضنا إلهنا إلا وأنت راض عنا يا رب، حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين، يا أكرم مسؤول، يا خير من مدت إليه يده، يا ربنا بمن نلوذ، إلى من نلجأ، لا رب لنا سواك، ولا إله لنا غيرك، ولا ملك لنا غيرك، يا ربنا لمن نشكو ضعفنا وأنت العليم القادر، بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، إلى من نرفع أكف الضراع، يا خير من مدت إليه يده، يا ربنا عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، نحن الضعفاء الفقراء، نحن الوجلون المقصرون، لا تؤاخذنا سيدنا وإلهنا بذنبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، ارض عنا، اعف عنا، أقل العثرات، امحو الزلات، أقل العثرات، امحو الزلات، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، احشرنا في زمرة نبيك، متعنا بالنظر إليك يا رب العالمين، املأ قلوبنا في هذه الدنيا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة.